أزمة is a clinical syndrome of recurrent attacks of airway obstruction that resolve spontaneously or on a treatment. Clinical picture. Attacks of asthma. The patient will manifest by expectorant cough, vessel sputum, which may cause mucus billets, dyspnea, wheezing, in association with anxiety or sweating. Usually occur in late night and early morning due to high vagal tone. El parasympathetic bronchoconstrictor and increase secretions. It lasts from few minutes to hours, even to days. Resolve spontaneously or by treatment. If it lasts for several hours without response to treatment, it's called status asthmaticus or acute severe asthma, which is considered a medical emergency, the severest form of asthma, and in which the patient will manifest by tachycardia more than 110 beats per minute and tachypnea more than 25 beats breath per minute, and the inability to complete a sentence in one breath, or pulsus paradoxus. We mark a decrease for respiratory function less than 50% of normal value, and it will be considered a life-threatening asthma if it was a silent chest, central cyanosis occur, confusion or coma, or mark a decrease of respiratory function less than 13% of its normal value. وفي الـ ABG ماركت هايبوكسيميا الـ BO2 أقل من 60 أو الـ BCO2 أكتر من 45 و low or falling pH. Signs during the attack, the patient will by inspection, decrease or restricted respiratory movement bilaterally or diffuse restricted respiratory movement with barrel-shaped chest. The anteroposterior diameter to transverse diameter ratio is disrupted. The palpation trachea shows no shift and the tactile vocal parameters decreased bilaterally. Percussion hyperresonance auscultation, breath sounds, normal breath sound, vesicular with prolonged expiration, additional sounds, wheezes. Generalized mainly, لكنها mainly expiratory. In between attacks, the patient, the chest of the patient is usually or totally free, unless it's associated with chronic bronchitis or persistent obstruction due to submucosal fibrosis. Clinical picture of complication. احنا قلنا status asthmaticus is considered one of the complications. COPD is another one. Respiratory failure, right-sided heart failure, and core pulmonale. Complications of severe cough. Complications of therapy as corticosteroids, pneumothorax or pneumodiastina. Allergic bronchopulmonary aspergillosis, ABA. وصف الأزمة أو الباثولوجي والإيتيولوجي والكلاسيفيكيشن الكلام ده كله. Common chronic inflammatory condition of the airway. بيحصل انه exposure to a certain allergen بيinduce كذا حاجة. لو كانت extrinsic or allergic asthma, there is an antigen or allergen with definite external cause. ساعتها دي extrinsic asthma is atopy or type 4 hypersensitivity. لكن لو كانت idiosyncratic or intrinsic, there is no definite external cause, no antigen, no allergen, and stress, emotional stress or exercise induced asthma, or night cold air maybe, or respiratory viruses may be the cause. لكن ال extrinsic stimuli either بيبقوا allergic either inhaled house dust or ingested fish eggs or injected زي البنسلين. الأتوبي بترانز in family and shows associated diseases allergies في حتة تانية and early onset asthma starts usually في childhood. Skin tests ليها positive والسيرم immunoglobulin E level is increased. التعرض للأنتجين دوت بيعمل sensitization للimmunoglobulin E antibodies اللي بتمسك في الماست سيلز اللي بتؤدي لماست سيل rupture and release of chemical mediators. Sensitization stimulation signaling migration activation and epithelial damage. المديتورز الانفولفد ان ازمه هيستامين وادينوزين وسيروتونين وبروستاجلاندين وكاينين وليكوتراين وسيتوكاينز اند بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. كلاسيفيكيشن اوف ازمه ايذر نايب كلاسيفيكيشن اور جينا كلاسيفيكيشن. NAEBB, it's the National Asthma Education and Prevention Program or Global Initiative for Asthma. Classification based on the history of symptoms and the lung functions. بيقسموا الأزمة intermittent, which is a normal asthma, recurrent attacks, لإما persistent. لو intermittent mild يبقى 2 times a week, أقل من 2 times a week symptoms per day, وأقل من 2 times a month per night, والfunction respiratory function أكتر من 80%, وno symptoms in between attack. لكن لو كان persistent mild و moderate و severe, المايل أكتر من 2 times a week symptoms per day. وأكثر من 2 times a month والrespiratory function أكثر من 80 برضو. لكن الأتاكس may affect the daily activity not free in between. المoderate persistent daily symptomatic per day and 1 time a week per night and the respiratory function من 60 ل 80 والأتاكس affects the activity. Severe persistent continuous daily symptoms with frequent night symptoms or respiratory function أقل من 60 with severe limitation of daily activity of the patient. The investigations as the patient is free, the chest of the patient is free in between attacks shows chest X-ray has a little role. إلا لو كان بيديتكت كومبليكيشنز فهو بيبقى يوسفول في النوموثوراكس أو الأبا, غير كده هو مش يوسفول. الريسبيراتوري فانكشن تيست في الفنتيليشن بيبقى فيه هايبو فنتيليشن ديو تو ريفرسال أوبستراكشن اللي بيترسبوند تو برونكو دايليتورز وبيتحسن لو كان فيه أبسنت ريسبونس تو إنهيلد برونكو دايليتورز أوكير إن asthma in remission أو in between the attacks أو severe long standing chronic asthma persistent irreversible obstruction. الديفيوجن بيبقى normal في الأزمة وال PO2 decreased وال PCO2 increased hypoxia و hypercapnia. البرونكيال provocation test بنستخدم هستامين أو ميتاكولين which is a cholinergic or parathymbasomimetic be induced أو demonstrate the airway hyper responsiveness وبي manifest بكف. طبعا التست ده is contraindicated in severe cases with poor lung function. الاكسرسايز induced أزمة البيشنت بيجري على تريدميل to diagnose الأزمة. CBC هيشو إزينوفيليا والسبيوتم examination إزينوفيليا إزينوفيلز. السكين تيست تو ايدنتيفاي الالرجنز اكسترنسيك ازما اند السيرم اميونوجلوبولين اي ان موست كيسز اوف اكسترنسيك ازما. التريتمنت جنرال ميجرز افويد اكسبوجر تو ستيمولاي ايذر الرجيك اور نون الرجيك. تريتمنت بروبر تريتمنت اوف شست انفكشن عشان ما تبقاش كومبليكيتد بكرونيك برونكايتس, وسايكوثيرابي عشان الاستريس ستابيلايزيشن اور ايموشنال ستابيليتي. الاميونوثيرابي اور هايبوسنسيتايزيشن ان ذس وي انجكت انجكت ذا اكستراكتس اوف ذا الرجين ان جراديوال ريبيتد دوزس increasing gradually increasing repeated doses to make the patient body produce immunoglobulin antibodies which bind to the allergen or prevent immunoglobulin E sensitization. لكن الدراجز used for treatment either relief or control bronchodilators symbiosomimetics. Symbiosomimetics beta 2 agonists either selective or non selective. Selective inhaled selective respiration فهم بيبقوا inhaled. Salbutamol short acting or long acting salmeterol. Salbutamol بختين 100 microgram بختين 3 مرات في اليوم او تيربيوتالين 250 microgram بختين 3 مرات في اليوم او salbutamol البخه بتاعته 50 مايكروغرام بخه واحده مرتين في اليوم وبس. لكن هو لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. النون سيلكتيف بيتا 2 اجونست ادرينالين اور ابنفرين ويتش از نور ادرينالين اند ايزوبرينالين. الادرينالين نص سي سي في سوليوشن سبكوتينيس. الافيدرين 30 ملي جرام اورالي. الايزوبرينالين از انهيلد sublingual or inhalation 10 milligram. الزنسينز او السايوفيلينز والامينوفيلينز اللي هم الشاي short acting or long acting slow intravenous infusion in status adamasicus ولونج acting orally for long term control. الباراثيمباسوليتكس or الانتيكولينرجيك drugs may be useful. ابراتروبيوم inhaler 20 ل 40 microgram 3 مرات في اليوم او الاوكسيتروبيوم برومايد inhaler may be used. The antihistaminics H1 receptor antagonists زي الترفينادين and the antileukotrienes زي المونتيلوكاس والزيليوتن useful in aspirin induced asthma or severe persistent asthma. الكورتيكوستيرويدز used as an anti-inflammatory drugs either inhaled بيكلوميثازون أو فلوتيكازون أو أورالي بريدنيزولون أو بارنترال ميثايل بريدنيزولون which is considered the most potent steroid ever known and hydrocortisone. The other anti-inflammatory drugs as methotrexate or cyclosporins لكن مش commonly used. بروفيلاكتيك دراجز زي الماست سيل ستابيلايزرز داي صوديوم كرومو جلايكيت اور انذر ماست سيل ستابيلايزر ويتش از كولد كيتوتيفين اند ثيرد ماست سيل ستابيلايزر كومبايند وذ فري ميونوجلوبولين اي بلوكينج انتراكشن وذ ماست سيل مونوكلونال انتي بودي كولد اومالي زوماب. Long term control of asthma mild intermittent asthma يبقى quick reliefers الصابة salbutamol يستخدم as needed لكن maximum dose 4 مرات في اليوم. الcontrollers لابا المايلد persistent صابة and another drug inhaled corticosteroids. المودريت بريزيستنت أزمة صابة بلس 2 دراجز انهيلد كورتيكوسترويدز اند لابا. السيفير بريزيستنت أزمة صابة اند انهيلد كورتيكوسترويدز اند لابا اند انتي ليوكوترين. الازمه كنترول ثيرابي از كولد ستيب لادر ثيرابي اور ستيب ثيرابي ستيب ثيرابي بيزد اون ازما سيفيريتي ستيب 1 which is mild intermittent as a reliever as needed لكن as a controller none is used. المايلد بيرزيستنت as a reliever as needed as a controller single drug which is commonly inhaled corticosteroid. Step 3 moderate persistent as a reliever as needed as a controller two drugs inhaled corticosteroids plus long acting beta agonist. Step 4 which is severe persistent as a reliever as needed and as a controller three or multiple drug therapy inhaled corticosteroids LABA and anti leukotrienes. Treatment of status asthmaticus is hospitalization في respiratory ICU والدرجز اللي used beta 2 agonist صابة salbutamol using a nebulizer inhaled by a nebulizer. If no improvement occur with the nebulizer يبقى intravenously salbutamol is used intravenous infusion. Inhaled anticholinergics الإبراتروبيوم may be used with a nebulizer. الأمينوفيلين rarely used لكن بيستخدم continuous intravenous infusion loading dose 5 mg per kilogram over نص ساعة و maintenance dose 0.5 mg per kilogram per hour. لو no response systemic corticosteroids is indicated methyl prednisolone 2 mg per kilogram intravenously followed by 1 mg per kilogram per 6 hours hydrocortisone 200 mg intravenously and repeated كل 6 hours والoral prednisone after improvement 1 mg per kilogram daily orally if given is given for 2 weeks then the dose is gradually tapered by 5 mg every 3 days. Supportive measures oxygen inhalation correction of acidosis electrolyte imbalance mechanical ventilation may be used in severe resistant cases.